لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هل هذا الحديث ينطبق على أن تكون مديرة، مديرة مدرسة؟ لا، مديرة المدرسة للبنات لنتعها هذا شيء لا بد منه، أقول لا بد منه، يعني قد يكون عسكر للبنات، يعني كنت ولا على مثلها هذا سائل، يعني لا يجوز غير ذلك، لا يجوز غير ذلك، لا يجوز أن يولى عليهم رجل على البنات، وإنما يعليهم امرأة، الرجال يولون على الرجال والنساء يولون على النساء، يعني في المدارس يعني المسؤولة عن البنات في المرأة، والمدارس البنين المسؤول عن البنين الرجل.